بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين. عود حميد مع برنامجكم عودوا تصحوا. محدثكم السعيد ناصر يحدثكم اليوم عن نبات مهم جدا جدا جدا، وللأسف الشديد هذا النبات يعتبر قيمة اقتصادية عالية جدا جدا جدا، ولا نستفيد به في مصرنا الحبيبة، علما بأن من أفضل الأماكن التي يجود زراعته فيها هي بلادنا شمال إفريقيا وخاصة في مصر. هذا النبات هو الألوة أو الصبر، الصبر أو الصبار البلدي. هذا النبات عظيم الفائدة، ومنتجه من الجيلاتين أو الجل اللي بيستخرج منه، المنتج منه لما بيجفف بيبقى اسمه الصبر. هذا الصبر الذي حدثنا فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما قال: ما لكم في الأمرين من شفاء؟ الصبر والثفاء. الصبر هو هذا منتوج هذا النبات، والثفاء هو حب الرشاد الذي سبق وأن تحدثنا عنه. هذا الصبر من أفضل أنواع الصبر أو والصبار، هو الصبر الإسقطري، وهو من جزيرة سقطرة باليمن. هذا الصبر وهذا الصبر المنتج من نبات الصبار لا أغالي عندما أقول أن نصف طب اليمن في الصبر. يعني إخواننا اليمنيين أعرفهم جيدا، ما في بيت يمني إلا ما فيه قارورة من الماء يحتفظون بها، وبها قطعة من الصبر. أي حد يشتكي من أي شيء يأخذ كوب من هذه القارورة، وبفضل الله سبحانه وتعالى يجد فيها من النفع العظيم. هذا الصبر مقوي جدا جدا للعظام. طبعا احنا عارفين ان اخواننا اليمانية اراضيهم جبلية، يصعدون وينزلون من الجبال، فالصبر بالنسبة لهم مقوي جدا للعظام ومقوي للبنية، وما تجدش فيه يمني بدين. فبالتالي هذا الصبر من أفضل الأشياء المساعدة في التنحيف أو إنقاص الوزن بلا مشاكل أخرى. يعني جميع الأعشاب أو الأدوية التي تنقص الوزن أنا بقولها لكم وأؤكد عليها إنها بتسبب مشاكل كبيرة جدا للكبد. فبالتالي بنقول يا أخواننا اللي عايز ينقص من وزنه لا يلجأ إلى أدوية أو حتى إلى أعشاب إلا الصبر. هذا الصبر فقط هو الذي يتعاون معه في مسألة إنقاص الوزن، أما غير ذلك من الأعشاب فهو بيسبب مشاكل كبيرة للكبد والغدة الدرقية. لا احنا ونحن في غنى عنها. النظام الغذائي والنظام الرياضي كفيل جدا بإنقاص الوزن ولله الحمد، وإن شاء الله لنا حلقة في إنقاص الوزن، ولكن يومنا في ساعتنا هذه نتكلم معكم عن نبات الصبر. هذا النبات من فوائده الجل المستخرج منه ممتاز جدا جدا لتقوية بصيلات الشعر وتنعيم الشعر. أيضا هذا الجل، جل الصبار والألوين، هذا مطهر عام للفطريات. يعني أي مرض جلدي نأخذ هذا الجيلاتين ويطلى به الجلد فهو مطهر عام للفطريات. علاج رقم واحد لمرض الصدفية، مرض الصدفية يطلى مباشرة بجل الصبار. أيضا علاج مؤكد مؤكد مؤكد بالتلاتة هو لخشونة العظام، خشونة العظام وخشونة الركبة، جل الصبار، وهنشرح لحضراتكم كيف يستخرج هذا الجل. هذا الجل يؤخذ ويضاف معه عصير، يضاف معه عصير ليمونة في كوب ماء ويضرب بالخلاط ويشرب ويخلط، يحلى بعسل نحل، بيكون منتج عظيم الفائدة جدا لخشونة العظام وخصوصا خشونة الركبة. يعني خشونة الركبة هي أكثر ما يؤلم في موضوع خشونة العظام، ودائما الخشونة ما تتركز في الركبتين. فهذا النبات أرجو من كل بيت أن يكون لا يستغني عن هذا القصيص في بيتك، في حديقتك، في مزرعتك، لابد من زراعة هذا النبات. وأدعو حكومات العرب ووزارات الزراعة العربية إلى زراعة نبات الصبار بكميات كبيرة، لأنه منتج بتستخدمه الشركات الدوائية ومنتج عظيم الفائدة، والعائد المادي بتاعه عائد عظيم جدا، فضلا عن العائد الطبي الممتاز. فهو رحمة للناس ورحمة حتى لأدوية الحيوان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. والآن نحدثكم كيف يستخرج جل الصبار. طريقة سهلة جدا جدا جدا، ممكن جدا نستخدمها في البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا يطلع مباشرة، وفي حال الشرب لخشونة الركبة، في حال الشرب لخشونة الركبة نأخذ هذا الجل ويضاف العصير الليمون وعسل النحل ويشرب بهذا الكم، يعني ملء ملعقة كبيرة عصير ليمونة، ملعقة كبيرة عسل نحل، كوب ماء، يضرب في الخلاط ويشرب، ممتاز جدا جدا جدا لخشونة الركبة. و إلى لقاء آخر إن شاء الله مع برنامجكم عودوا تصحوا.